إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى الحلقة السابعة من برنامج حكم ونعم. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. نعم الله. حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله، بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. برد شديد. واضح، انظري إلى نفسك في المرآة، تقاطيع وجهك مشدودة وظهرك محدوذب كأنك عجوز في المئة من العمر، وأنت كأنك أمضيت حياتك في بلاد الأسكيمو. لا تتأثر كثيرا مع أن الحرارة منخفضة جدا. هذا لأني أستمر بالحركة ولا أقبع ساكنا في زاوية الكنبة مثلك. أتريدني أن أقفز وأنا أحس أن قدمي قطعة جليد؟ لا تقفزي، ولكن قومي معي إلى الشرفة، لقد توقف المطر وأشرقت الشمس تملأ الجو حرارة ودفئة. أنا أخرج إلى الهواء الطلق؟ لا يا عزيزي، رأيك مرفوض. قومي ولا تجادليني، الجلوس في الشمس يعطيك الدفء والفيتامين أ. هيا قومي، لا تكوني كسولة. حسنا سأقوم، انتظر حتى أحضر معطفي. لا حاجة للمعطف، لسنا ذاهبين إلى جبال الهملايا، هيا تشجعي. يا رب أعني. ها، كيف تشعرين الآن؟ كان الحق معك، سرى الدفء في أوصالي وما عدت أشعر بأي برد. الشمس نعمة عظيمة. نعمة وأية نعمة، تتحرك فيحصل بجريانها تعاقب الليل والنهار، ولولا ضياؤها لكانت الحياة صعبة للغاية، فهي كأنها سراج لأهل بيت يستضيئون به ليهتدوا ويقروا. وإذا حان وقت راحتهم غابت الشمس وجرت إلى أناس آخرين ينتظرونها. الله، هي حكمة الخالق وتدبيره، سبحانك يا رب. فلو استمر شروق الشمس متصلا كل الأيام على موضع واحد لاحترق ما عليه من حيوانات ونبات. صدقته، وكذلك لو اتصل غيابها لحرمنا الدفء والنور ونمو الأشجار والمزروعات وغير ذلك من الأمور المهمة. لقد وردت هذه المعاني في القرآن الكريم، فقد قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الله الله الله، صدق الله العظيم. أتعلمين، حتى جريانها خلال النهار فيه حكم كثيرة، فهي تغشى جهة بعد جهة منتقلة من المشرق إلى المغرب، فلا يبقى موضع إلا يأخذ قسطه منها. تماما كبيتنا هذا، في الصباح تدخل أشعتها غرفة نومي وتوقظني باكرا، ثم تختفي منها وتنتقل إلى غرفة الاستقبال وهذه الشرفة، ثم إلى المطبخ بعد العصر. لكنك تكافحينها فتغلقين ستائر غرفتك ولا تستيقظين إلا بعد إلحاح مني. من يسمعك يظن أنك تستيقظ قبل العصافير، تذكر أن غرفتك إلى جانب غرفتي، وأسمع كل يوم صباحا صوت أمي يذكرك أنك تأخرت. نومي عميق ولا توقظني أشعة الشمس. هذا لأن رأسك يكون تحت اللحاف. ما شاء الله، تراقبين طريقة نومي. لا، لكني أدخل أحيانا في المساء لأكلمك فلا أرى منك شيئا، فكيف لضوء الشمس أن يصل إلى عينيك المغمضتين تحت الأغطية؟ ما شاء الله، ماذا غير ذلك؟ إن قصدت الشخير فاسأل الجيران. إلى هذه الدرجة إذن؟ اطمئن، صوت الرعد أقوى. سأنتقل إلى غرفة أخرى إذن كي لا أزعج أختي الحساسة. لا أرجوك، أخشى أن لا أستطيع النوم بعد أن اعتدت على أصواتك. الله الله، اسمعي، اقترح ان تغيري هذا الموضوع. تضايقت. لا، اعلم انك تقصدين ممازحتي وقد اعتدت على ذلك. لنعود اذا الى بعض فوائد الشمس الاخرى. انظري مثلا الى هذا الجهاز على سطح جيراننا، اتدرين ما هو؟ في الحقيقة لا، ولطالما تساءلت عنه. إنه جهاز للاستفادة من الطاقة الشمسية في تسخين المياه وتوفير الكهرباء. إنجاز حضاري مهم، ويناسب بلادنا التي لا تغيب عنها الشمس في مختلف الفصول. نعم، الظروف المناخية عندنا مؤاتية لأمور كثيرة. أتعلم، عجيب أمر بعض الناس الذين لاحظوا تغير الشمس ومغيبها بعد الشروق، ومع هذا ظنوها إلها يستحق العبادة. عقولهم سخيفة، والله سيهينهم يوم القيامة فيطفئ نور الشمس ويرمى بها في جهنم زيادة في إيلامهم. على ذكر يوم القيامة، لقد جعل الله يوما تشرق فيه الشمس من المغرب بدل شروقها من المشرق. أجل، وبعد ذلك لا تقبل توبة من أحد، ثم تقوم الساعة فيلقى كل شخص ما عمل حاضرة. الله يحسن ختامنا ويوفقنا لطاعته. آمين، فإن المتقين هم المفلحون. جعلنا الله منهم. لقد مر الوقت ونحن نتحدث، ألن تساعد أمنا في تحضير الطعام؟ بلى، لكن أفكر كيف سأترك الدفء هنا وأعود إلى الداخل. عدنا، في أول الأمر لم تكوني تريدين الخروج، والآن لا تريدين الدخول. اتركي الكسل وقومي، هيا، الحركة تعطيك الدفء. أم تريدين أن آتي لك بالمعطف لتلبسيه داخل البيت؟ لا لا بأس، سأقوم. وأنت ماذا ستفعل؟ ستبقى هنا؟ لا، سأدخل وأساعد أمي أنا أيضا. يا للفرح، سنحظى بلمستك الخاصة اليوم على المائدة. قومي واستفيدي من لمستي قبل أن يأتي موعد شخيري. ييي، لما هذا التذكير الآن؟ على كل حال خذ راحتك، فأنا قد وجدت طريقة لراحتي. ماذا تعنين؟ ستنامين خارج البيت؟ لا لا تتحمس، لن أتخلى لك عن غرفتي، لكنني سأضع في أذني قطعتين من القطن فلا أسمع شيئا. لكن تذكر، جارنا شيخ مريض فلا تزعجه في الليل. قد تدفعينني إلى تجهيز غرفتي بطريقة تكتم الأصوات وتمنع نفاذها عبر الجدران، لكن انتبهي، هذا سيكون مكلفا ولن أستطيع عندها أن أساعدك عندما تنفذ نقودك. كتم الأصوات؟ من أين أتتك هذه الفكرة؟ لا لا لا تهتم لحديثي، نم كما ترتاح وانس كل ما قلته لك، صوتك لا يصل إلى الجيران. قم قم، هيا نساعد أمنا بسرعة، هيا هيا. لا أظنها ستعود إلى هذا الحديث ثانية، فأنا لي أساليب مقنعة.